بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفع بما قلت. يقول: هل يعطى لمن هو قد يشك أنه من أهل من آل البيت رغم أنه محتاج للزكاة؟ لا، ما يعطى. أهل البيت ما يعطون من الزكاة، ولكن يهدى إليهم، هذا إذا تيقن أنه من أهل البيت. وإذا شك فإن الإنسان يدع الأمور المشكوك فيها والمرتاب فيها إلى غيرها. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز إعطاء الوالد لولده من الزكاة علما أنه من طلبة العلم؟ الوالد إذا كان ولده ممن يدخل في أسرته التي ينفق عليها فيجب عليه أن ينفق عليه، أن ينفق عليه من ماله. وكذلك إذا كان فقيرا قد يتعين عليه أن يعطيه من ماله إن كان محتاجا، ويدخل هذا في قول الله عز وجل: وآتى المال على حبه ذوي القربى، يعني يعطي القريب. وقد يتعين أحيانا إذا كان محتاجا، فالأولى تجنب هذا. وأما إن كان من أبنائه الذين ينفق عليه فهذا بلا شك ينفق عليه ولا يعطيه من الزكاة. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز أن أتصدق وأقول لمن أتصدق عليه هذا ليس مني احتياطا من الرياء؟ لا يجوز له أن يكذب، ولا يطلب الورع وإخفاء العمل بالكذب، لكن إذا كان يوري يقول ليس مني، أي أنه من الله مما وفق الله لي، قد يكون هذا، لكن لا حاجة لهذا. وإذا أراد هذا ممكن أن يعطي بطريق لا يشعر به، أو أن يرسله مع شخص ويعطي من يعني أمره بإعطائه ولا يخبره أنه من فلان. بارك الله فيكم. هل يجوز الامتناع عن إعطاء السائل المتكثر إذا سأل بوجه الله؟ نعم، لا يعطى، لأن السؤال بوجه الله إن كان بحق، إذا سأل بوجه الله بحق فإنه يعطى، وأما إذا سأل بوجه الله بغير حق فإنه لا يعطى. لكن إعطاؤه هنا إذا كان من الزكاة فإنه لا يعطى ولو سأل بوجه الله، لأنه لا يستحق هذا. وأما إذا كان من غير الزكاة وأعطاه لأنه سأل بوجه الله ويعلم أنه غير محتاج فله أن يعطيه. بارك الله فيكم. ما حكم رفع اليدين بعد الرفع من الركوع على هيئة الدعاء؟ ما يرفع اليدين بعد الركوع على هيئة الدعاء، وإنما يرفع يديه بمحاذاة الأذنين أو المنكبين كما يرفع عند تكبيرة الإحرام. بارك الله فيكم. هل يجب على من يؤم الناس في الصلاة أن يكون مجودا للقرآن الكريم؟ الواجب هو أن يكون حسن القراءة لا يلحن، وأما أن يكون مجودا يعني متقن للتجويد يعني الذي هو يكون من تحسين القراءة هذا ليس بواجب، لكنه يستحب للإمام أن يكون يعني على قراءة حسنة، وهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأهم، يعني أضبط للقراءة، فهو الأولى بالإمامة. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل إذا زنى المحصن ينفسخ عقد نكاحه من زوجته، وماذا عليه علما أن دولته لا تقيم الحدود؟ لا، عقد النكاح من زوجته لا ينفسخ، ولكنه يجب عليه الحد وهو الرجم، إذا ثبت عليه وبلغ الإمام فإنه يرجم. أما العقد إذا ترك ولم يقم عليه الحد فزوجته تبقى معه، والزنا زنا المحصن لا يفسخ العقد، وإنما الذي يفسخ العقد هو وقوعه في الكفر والشرك، فإنه بهذا تبين زوجته منه. وأما المعصية فإنه لا تبين بها الزوجة، ولا يعني تخرج من عهدة النكاح بمجرد بوجود المعصية من زوجها. نعم. بارك الله فيكم. يقول: رجل أسلم وبعده بأسبوع أسلمت زوجته، فهل يجب عليه أن يجدد عقد النكاح؟ إذا أسلم الزوج وبقيت على كفرها فإنه ينفسخ العقد، وما إذا أسلم سويا فإنهما على ما هما عليه، فالذي يظهر أنه يجدد العقد يتأخر إسلامه عن إسلامه. نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز المرور بين يدي المصلي المنفرد في حال الزحام كالبيت الحرام والمسجد النبوي؟ أعد. هل يجوز المرور بين يدي المصلي المنفرد في حال الزحام كالبيت الحرام أو المسجد النبوي؟ ينبغي أن يعلق الحكم على الوصف الشرعي. الزحام قد يوجد في أماكن كثيرة، لكن إذا كان في طريق الناس ولا سبيل إلى المرور إلا بالمرور بين يديه وصلى إلى غير سترة فإن هذا يمر بين يديه. وأما إذا كان هناك زحام ورجل يصلي إلى سترة ولا يشق على الناس فإنه لا يجوز المرور بين يديه. بارك الله فيكم. هل إذا لم يمد المصلي يده ليمنع المار من المرور تفسد صلاته؟ لا تفسد الصلاة. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن مرور يعني المرأة أنه يقطع الصلاة، أما مرور الرجل لا أعلم أن هناك من قال أنه يقطع الصلاة، وإنما مرور المرأة والكلب الأسود فإن هذا هو الذي يقطع الصلاة. ولهذا بعض أهل العلم يرى إعادة الصلاة لمن مر بين يديه امرأة أو كلب أسود، وأما مرور الرجل فإنه ينقص من أجر الصلاة ولا تبطل به. نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز جمع أكثر من عمرة في المرة الواحدة بغرض وهبها لأحد المتوفين؟ إذا كان يذهب إلى مكة ويعتمر ثم يخرج ويعتمر مرة أخرى فهذا خلاف الأولى. إذا دخل مكة بنسك أن لا يخرج إلى التنعيم ولا إلى غيره ويأتي بعمرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب في هذا، بل عائشة رضي الله عنها استأذنته وألحت عليه ولم يأذن لها إلا بعد إلحاح، فدل على أن هذا لا يرغب فيه. بارك الله فيكم. يقول رجل مريض بسلس البول ويريد أداء العمرة، فهل له أن يلبس شيء من السراويل أو ما يشابهها؟ نعم، له أن يلبس ويفدي فدية الأذى لأن هذا محتاج إليه، فمن احتاج إلى شيء من اللباس لحاجة فإنه يلبس ويفدي وليس عليه شيء، وهذا هو الذي يعني يتعين عليه حتى لا يتسرب البول إلى المسجد، وهذه مفسدة عظيمة، فيجب عليه أن يلبس شيئا من السراويل أو يضع شيء مما يمنع تدفق البول إلى المسجد ويفدي لحاجته لذلك. بارك الله فيكم. يقول ما هي الطريقة المثلى لإقامة دولة الإسلام التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أنحاء الأرض؟ الطريقة المثلى هو برجوع المسلمين إلى دينهم، كل واحد منا يحاسب نفسه ويراقب الله ويقيم عقيدته وعبادة الله عز وجل في نفسه وفي أهله وفي الأقرب فالأقرب، فإذا كلنا فعلنا هذا صلح الناس وخرج الحكام والأمراء من هذا المجتمع. هذا هو المتعين، وهذا الذي يصلح به حال المسلمين. أما وجود رجل صالح على أمة فاسدة هذا لا يمكن أن يقيم الإسلام كما يظن البعض. والذي يدل على هذا أن معاوية رضي الله عنه، ومع أن العهد قريب من عهد الخلفاء الراشدين، ذكروا أنه أقام 6 سنين وهو لا يترك من سنة عمر شيء، ثم عجز بعد ذلك، ليس لقصوره ولكن لتغير الناس. بل قبل هذا علي رضي الله عنه جاء رجل من الخوارج وقال لم تسر في الناس سيرة الشيخين، قال كان رعية أبي بكر أنا وأمثالي ورعيتي أنت وأمثالك. هذه كلمة وحكمة. فنحن الآن عندما نخاطب الحكام بأن يكونوا على مثل ما كان عليه أبو بكر وعمر وننسى أنفسنا، فإذا أردنا ذلك أن نكون على مثل ما كان عليه الصحابة، فهذا دليل على أن الخليفة والإمام قد يريد الخير ولا يستطيع للنقص الذي يحصل في الرعية. وكذلك في عهد عمر بن عبد العزيز وهو معروف بفضله كان يقول ما أقمت شيئا من الدين إلا بما أعطيت الناس من الدنيا، فكيف لو عرف هؤلاء مثل هذه العصور يعني وما فيها من الخلل ومن ضعف السمع والطاعة لدى المسلمين، كيف تقام يعني الدولة الإسلامية المثالية التي ينشدونها؟ أما دعوة أن الدولة الإسلامية الآن غير موجودة وما يسمون بالأمة الغائبة فهذا باطل. الدولة الإسلامية موجودة، هذه الدولة بحمد الله هي تمثل دولة الإسلامية، ولا نقول أنها معصومة، ولا نقول أنها مثل دولة الخلفاء الراشدين، لكن فيها خير كثير لم يتحقق في كثير من الدول بعد عصور الخلفاء الراشدين وبعد عهد معاوية وعمر عبد العزيز. في هذه الدولة خير كثير، وكذلك قد يكون في بعض المناطق الأخرى هناك يعني دول وإمارات فيها خير يقل ويكثر، لكن التميز بوجود الخير في هذه الدولة ظاهر. وأما السعي إلى أن يكون المسلمون تحت إمام واحد فهذا يعني كل مسلم يسعى إليه، لكن الواقع أن هذا غير حاصل الآن، فلا نعطل الأحكام الشرعية حتى يأتي الإمام الذي يجتمع عليه المسلمون كما يقول البعض، بل هذا باطل. كل أهل بلد يطيعون الإمام الذي تنصب عليهم إما بالاختيار أو بالغلبة، ولا تعطل أحكام الشرع. ثم نسعى جميعا في أن يتوحد المسلمون تحت إمام واحد وتحت خليفة، لكن هذا لا يكون إلا بإقامة دين الله عز وجل والتعاون على البر والتقوى. ومن أعظم ما تقوم به الدولة الإسلامية السمع والطاعة لولاة الأمر. نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز تسديد الديون من الربا؟ لا يجوز سد الدين من الربا، لأن الدين هو من المال الذي يجب على المسلم أن يؤديه، ولا يجوز له أن يقضي هذا من الربا، لأن الربا محرم. وأما من جعلت الفوائد في رصيده في البنك وأعطي الفوائد فإنه لا يستحل هذه الفوائد، ولكن قال العلماء ينفقها على الفقراء أو على المساكين أو على المصارف العامة لا بنية الصدقة وإنما بنية التخلص منها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بعلمكم.